بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتدعو كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم آياته وتنزيلاته بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أن تسوّت يا أيها الناس، قال ابن مسعود يا أيها الناس كتب على جروهن تعالى رجاها الدام، إما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه، وإن تأذى متتززو وإن دمك الكلمة متتكلك جروهن تعالى رجاها الدام. وقال بعض المفسرين كل يا أيها الناس مكية إلى الناس فمكة وردنا، وهذا أغلبنا، وإلا ففي السور المدنية يا أيها الناس بركاتها اللي هو كما هنا في سورة الحج سورة المدنية، لأن الحج وجب وهو في المدينة، بل وجب في السنة التاسعة على قول الراجح من أهل من أقوال أهل العلم، وكيف في السنة العاشرة وكيف في السنة السادسة تبلغ، وكذا في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وكذا في هذه السورة يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له بلوي ياو أبزانياو ناس أهل مكة، لكن هم تفلقوا جنس بني آدم بل المسلم الكافر، كما في سورة إيش النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إلى ناس ياو كافر مسلمين اتقوا ربك فتنفروا، اجعلوا بينكم وبين ايش عذاب ربكم وقاية بامتثال اوان واجتناب النواهي، بالله انا بقطعتوا مكاكا المكالاكا يا ادرقوا تلازوا ومتازك لك لهم ومكالكا بتقوى جمر. يا ايها الناس اتقوا ربكم، يا ايها النبي اتق الله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. امنوا اتقوا الله، يا ايها الناس اتقوا ربكم، يا ايها النبي اتق الله، يا الله جل وعلا ارطوا سوج يتاتون فرو تزازون تازز وتلكلاتون تكلكل. وأعظم العبادة التقوى، ولذلك قرية التقوى مع العبادة كثيرا، التقوى والعبادة والطاعة مقترنات كثيرا في القرآن، أن اعبدوا الله واتقوا وأطيعوا ذلك. وقال إبراهيم قال لكم اعبدوا الله واتقوا ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الناس ناس اتقوا ربكم، اتقوا استتقى ايو تقى ايو تقى تقوى وقوى تراس ورع تقلان وقلان الإنسان اتقوا ايو تقوا نظر اسم الله كل مثل الله تعالى ثم رجل التاب التافك اتقوا اتقوا اتقى يتقي اتقيوا اتقوا اتقيوا استتقى بمت على الواو فنقلت إلى ما قبلها بعد سلب حركته، لأنه لا ينقل لا تنقل حركة إلى حركة إلا بعد السلب الأول. اتقيوا نبروا اتقيوا نبر يياؤوا ضم ودقافوا مدى يقافوا كسرى تتعالى اتقوا اتقى يتقي اتقاء ربكم بيتاشو خالقه ورازقه ومالك أمركم ومدبر جميع شؤونكم الذي يملككم هيا وميتا ستوني ملكاتو بيتاشو انفروا منه إن زلزلة الساعة يقياما إلى تمريت لكناك إنا يمريت من قد قد شيء عظيم كبات مصيبة حول عظيم كبات أدقاء السفر أستلقات نونا لذات أمير ذاو من ذنو تقوانا كما قال في آخر سورة لقمان يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده إن وعد الله حق فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل البلدان شيبا وقال جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله زلزلة الساعة زلزلة الأرض عند قيام الساعة شيء يا مريض كما قال جل وعلا إذا زلزلت الأرض زلزالها زلزال وده سوست كفلات عند زلزال كزال يا مريض لك الناك يا مريض من شرات النبال الله تأمرون لياسا يا عندني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الساعة أن تكسر الزلازل يا مريض لك الناك من شرات يبقى زالي بيجي زي بابا أوروبا أنا نستماره تايوان هي بالله فندونيشيا سونامي بغرب كذي ايه انجدي تايوان ايه تشاينا امريكان ميما تاو ايه مريد لكنا اتوكي عملاي نبرا ودا بونا وقت لاي نازاريت ودا سمانيا ارات تاكباري نازاريت انداو جمع ستاكت هز متفتنا قادة ما يدسا ونبرا يابسا واحد نازاريت وقنا نبرا ويدا قلنا كذلك اللا بيك دي بالا فوزي وسانا ورابي بكفيلو وزا قرابي كل البكفيلو أنا قال لك إنك أبي يجي على سطح الدليل على أن بزوجها يهونون مرة عنده زلزال كذاوي هذا قاو يهون لما ما أسيا مكينات الله سوى سندي ملص ما هذا خلاص ثانية زلزال أرض يوم القيامة وإليه الإشارة في القرآن وإذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وهو المشار هنا ثانية زلزال زلزال القلب من الخوف كما قال جل وعلا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وقال جل وعلا أما حسبت أن تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذي خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا زلزال القلب زلزل يزلزل زلزلة وزلزالا نعم إن كدك عادي لك الناقم الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر سيقول هذه كبات قدائنا مريض من الزهر ستون وإذا الأرض مدة فيها تلا تطالج لأن رفئة أما فوقها جبال تكتل يا ذات ترارة النساء الله تندعك تطالج تعدي من أكا اندهرت اندهرت تطأق قود عمارة لذي وذي بها رفجرة لها لعالم بحروش قال لهم ليه في لهنا لنتعلى لنشوف أباطع قباطع وطع قبل الله ويسألهم أن جفتوا لهم سفارة بنصفة فيزرها قاعا صف صفا الله أكبر الله أكبر إذا رجت الأرض رجع وبست الجبال ودكت الأرض فدكت وكانت الأرض فدكت دكتا واهلا الله أكبر شيء عظيم كبار شأننا وهدث يعني قلب جسيم كبار لقانا ولفرامنا للزقاة جلت لأم نبة النار السران سرطو للزقاة جلت أبتكو تقبال قلبها زايدا يوم ترونها يا مريت زلزال زلزال متعوات كان متعوات كان تزحل يمزنا قاس التهون كل مرضعة أكليت يهون اشنا قرون يوم اللذات يوم اسكيت يهون اشنا قرون لا عما أرضعت عن الذي أرضعته عن الذي أرضعته فمتعت أبا ومزنا قادة أو عما أرضعت عن إرضاء من ترضعه مصدر يالتهون مزنقاتان سبحان الله من يوم التعب أبا بدني الزنقات من جهة أستوصال لأن أستوصال عندنا رجوع شهال وإذا مطوطوها الوسطو النفال بسفت روراسو دم عند أسرف عرقو أسال وما يوم الكامة تنكتنا قاداتا يمن لجي مستيد استيلم وتذو كل ذات حمل حملها يرقز بالتبيتون اتوان يرقزوان ودياونو عننا انقف بالتارة قبل كان إلى الله جل دنيا لا عندما التارة تاكين بيتنا وهي من دنا وفرشي بترقى عندك من دنا يا سلام سنتين الخطط عندك ستامت لكسو منو منو لا لم نكر ساتاكو يا كبدة يا كانو كبدتو كبدتو الله أكبر يوم يجعل بلدان الشيبة سمعوه سنتاكو تقبت كانو ايه انا طول يشبتو بات كانو እርግዞ ያረገዘው ዲያው ተነገስበት ቃል በታጣባ በታጣባ ምዘነጋ ምትረሳበት ነፍሰውጪ ምትልበት ወይ ደግሞ ሁሽሁሽራት አውሪዎቹ ከሰው ጋር መጥተው የሚሰበሰቡበት ቀን አሁን ዱንያ ላይ ሊበረክ ይበል ጭንቅ የመከራ ቀን ነው። ወዳጅ ምትረሳበ ወይ ደግሞ ሻውቁት ይላል አላሁ አክበር ያቀነው ኢላ ሱብሃንአላህ። እንግዲያው ያጉድ ቀን ነው፣ የፈተና ቀን ነው፣ የመከራ ቀን ነው። اذا وقعت الواقعه يا الله جل وعلا سبحان الله القارئه مرقاره الى الله جل وعلا في الطامه درجات الطامه يوم الصاخه يوم الازفه يوم الحسره يوم يفر المرء يوم ينفر الصادقين صدقهم يوم لا ينفع مال ولا بنون اي يا نغرون ما اعظمه منها وترى الناس سكارى توجدوا الله عند سكرى كانهم سكارى جبوا سكران እንደ ተከረ ሆነው ድንጋጤው በቀድብብር ወጥቷቸው ምንም ተፈቆ እንደ ተከረ ሲንገዳደር ሲማፈስ ተራማማሱ በመሰረቱ ወላሁ ቢቱካራ አጥተው የተከሩ ሳይሆን አጥተው የተከሩ ሳይሆን የቀሉ ድንጋጤ አዛቡ ክብደት እንደ ተከራ አርጎ ሚተዋቸው ቀሪና ሰላም ሰላም ولكن عذاب الله شديد يا الله قطعت برتو سلاهونا نو انجي سلاسكروا نغرسكت يا الله قطعت برتو سلاهونا فقطعتو كبدس نو عند سكارا مسلو ميتايو انجي قطتو سكروا ايدا لم ايه عند النفخة الاولى عند النفخة الثانية عند النفخة الثانية وقال متارج نغر من الله متولد نغر من الله እንደ ነፍስ ታኛ ነው ካል ዲኖር ትዘነጋት ረሳ ነበር እርግዟ ማረገዘስ በዛ ግዜ ቢትኖር ኖሮ ምንም ትጠነግፍ ነበር ነው ወአማ በዱንያ ነው መውለድ ማጥፋትና ከዛ አጥቷ እንደ ነፍስ ይውላ ነው ግንጋጤ ያው መሬት ትነካነካለች እንግዲህ ያው ሰማይ ሰንጣጣካል ኳኩት ይረጥፋል አራቃውና ፀሐይ ይገፈፉና ይሰባሰቡና ባህር ላይ ጣላሉ ከተወይ የአቂረይ ወልዳ ቀጣ بعد العلماء ابن عمر وابي حنيفه بما البحر وضوء ما ذاك يتعلم والبحر المسجود تبلوا الكيلو علينا بما تقم نغار كده عمر قيام بيون اوان انجا هنا يتعلم عادي زملال بتام يغوت قال نعم انجي حصانون ባንዴ ሽበት በሽበት የሚያደርግ ቀን ነው ኪብደቱ ማለት ነው ቀኑ ያው እንግዲህ ሱብሃንአላህ ያውሙን ያኒ ተዘሐቡ ያኒ ይዚቡ ልቁሉብ ወተፈጠሩ ሚን አክባድ ያውሙን ያቁሙ ለሁ አስሓብ ያውሙን መድሙኡ ለሁ الناس ወዛሊከ የውሙ መሽሁድ መስካሪ ተመስካሪ ፍርዱ ሚዛኑ ይመጣ አላህ ይመጣበት መላእክቶች የሚያጅቡበት ቀን ሸይጣኖች በልኪ በዛ ለማብለጥ ለማሽለክ ይሮጣሉ መላእክቶች ወደበተ ምንድሰዋቸዋል ወደ አርባ ለማሽለክ ሱብሃንአላህ ያ ማሻጅሪ ሲስተጣቱ አንተን ፍንክባር ሰማቱ ረድ ለማምለጥ ከፈለጋስ ከሰማይ ቀበሌዎች እና አጣጣዎች አሁን ሹዱኩ አል ላታንቱ ሱብሃንአላህ አላሁ አክበር ያጉድ ቃል ነው ከባድ ቀን ነው መቂያማ አዘመሁ ሚንሁም ሚንሁ ثم حول الموقف حق فخفف يا رحيم وصافيرا كبر دمو الله اكبر اذا صفن الشرات السماء خشيطات اذا جهنم سطيرات اذا جنن خزلفات عليم النفس وما احضرت يا قد كانوا ينبؤون يوم اذا ما قدم اخر يوم يجمعكم يوم الذارك ومتغابون يا قد يفتنوا قنوا يا ان كنفروا الله انفروا لذات ان مرام يونو مندنو الله انفرضوا بالله امنوا يا الله جل تقبلوا مزدجاجتنا ልክ ለማን ካደርጂለ ወለ ወላፊ እንዳለ አላህ ፍሮ ቢሎ ሲያቂያማን ተናገረ ኢሻራ ቢልመብዳኢ ወልማአል ለማን ካደርጂላ ወለ ወላፊለ አይዮ ወጀመራውና መጥሻ ተናገረ በሌላ አላመነ ማለት አይደለም ሰማካረ ሱብሃና ወሚን الناس ሰዎች መካከል ማን ኢጃዚ ቢከራከል ዳቡ ጀህለ መሳሰሉት በሙግት በባጢል ቢከራከሩ ያ ራሳቸውን አዘጋጁት ሲላይ በአላህ ዲን ይከራከ በገይሪ ኢልም ወቀሳይ በጀባል በጀህሊ ወሃማቀቲ ወሰፋሃቲ ويتبع كل شيطان مريض عمد أن يكون شيطان الله يتكتل مريض بمعنى مارض أي متمر يعمد حيلا يعود ومن هديثه وتسفد فيه مرضة الشياطين أما تنسوا إن يدون من دون إلا إناثا وإن يدون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال جل وعلا إن زين السماء الدنيا بدين الكواكب والزمن كشيطان مارد أي متمرد أما آكل دركوا يعني شيطان كثر لكن هذا بحق حق لما أصبح باطل زمن كراكرة سو شيطان تقول نو آل لستو تعزاجي لو استي سكتنا لما شيطان تجمر بباطل كراكرة حق لما قرصة حق ليوقع انبيارة أمام السلوة كتب عليه توسين وبتال عليه بشيطان أنه أي شأن من تولى شيطان وداج هذا رجل ستوسين وبتال بأزل فأنه سأرى رجل جواب من من تولى من تولى هو أي من هو أي شيطان شيطان وداج أرقو يازا هنا سولا توسين وبتال مالك شيطان وداج أرقو يازو بهون السو فان اللي يتأمل لمن نجر بشيطان توسين واله حتى هو بطل بأزل إن جبين نجر شيطان لا كذنا فطرته كتب عليه كتابة كونية يقدر ما له ثاني تصيف واه توسين وبطل توسين وده يا زو سو فان اللي يتأمل لمن له توسين واله ويا هدي عمل كتاب وده إلى عذاب السيشوف وده جنة كويدة وده سعادة كويدة وده إلى عذاب السيء وده ذلك كساب زند عن ملاك كتوال إنما يدو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير فتبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون إلال الله سبحانه وتعالى يقول الشيطان من قدر فهونا بمكنات بشك بجهل بكفر بنفكنا بقرات بحسد ببعل الباطل بزنا بخمر بهونا وجل بمأسيا بفقر بسب بشتب بغيبة بنميمة بهونا معاذ إما مأسيا لسانية أو أينية أو أنفية أو أذنية أو يدوية أو ذكرية أو فرجية أو إجرية أو بطنية أو قلبية بهونا مأسيا تارجو كالله ليتعلن متو بمتو كالله كالله تعالى بكثير ሊዱ ያጣለ ሌላ ባይሳካለት ከጀነት ምታደኛው ደረጃ ማርክ ቢቀን ይሳረክ ሁሉም ጥራፉ ለዚህ ነው በቃ ثم قال سبحانه يعني ايش منبها بذكر المبدا على ذكر المعاد يا ايها الناس الناس سوتوا واسمعوا الانس والجن الناس من النوس هو التحرك نو والجن اشد من الانس تحركا ناتشو من النواس نواس ناس ينوس نواس أن تحرك تحرك وتحرك إن كنت في ريب من البابا أستر الترلاي كونات يسمن الكموت وليك سكسم كندقنا يا ورؤي النفسان بلا تشو مثل قرات أرغند هنا سمو فإن أنه إنا خلقناك فترنا من تراباتا تشون كأفر فترة نوال ثم من مثل زين كذان نانت الزرية ودمو كانوا اتفا كمانية فترة نوال ثم من ألقتين كذا دمو كألقا نطفى أربعة كانت لأنها تنطفى تقر في الرحيم فما كانوا تقب في الدرقة ثم من ألقا كألقا ياتيك أيرا التي نطفايته ودى ألقا الألقا هي الدم الجامد الذي يعلق في رحيم في جدار الرحيم فما كانوا قرقدا من لا كثني أبك يرقى دم ألقا بلزب الله جل وعلا إكرام سنبك الذي خلق خلق الإنسان من ألقا على الله جل وعلا ألقا والعلق كذلك اسم لدابة في البحر عوجنا هذا اسم سمد افر يعلم عن دي قصة بحر علق الإنسان انقران علق ثم من مضغة كذاب على مضغة مضغة اطلع من تنبه مثل لامتنا مثل تانيك ونشي قرات سيقا كسنا بطن هذا وكما سمعنا ليس من مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد حدثنا نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسعود أن هذا قوم يجمع خلقه في جبل أمه 40 يوما يدفع ثم على قسم مثل ثم يقول مبدأ مثل ذلك إلى آخر هذه هي ترتيب لقد خلق وقد خلقكم أطوارا تتركبون طبقا عن طبق أسبق أسبق إذا سيادرك هي حكمة بلالي تان بقدر يجون كبريت مخلق إشينا برلا من دنو بيبا سيتيا إنات إن داي كبدان أسبق أسبق من دنو وفرت لراس أي كبدان ساتاو هذا متوفره لك تلام دوار كراس الزار إيهي نيو متارك زونا قد إنس بان بقدر دوب بيبرا دي كبدان نفر أسبق أسبق إذا بهيدا تلام دا توادا لك إن دا راس وإن جتايو يا رجال يا الله رحمة للأمهات والإناثنا والله سبحانه وتعالى يا ذرك الإناث وقالوا إن هذا يجمع خلقه في بطن أمه مالت يسترسبان مالت كما بطن بغلا يجمع السبسة አወል ይላሉ። ይሄ ሰው ባይሉ ሲገናኛት ማንዩ በሰውነቷ ሙሉ ይሰራጫል። ማን ለበሰውነቷ ሸሪታ ቁን ፉዷ ፊሎና ይፈታት ይፈተናል። ያላህ ቁድራ ነው ቁድራቱን ኢላሂያ። ከዛ 40 ቀን ሲመጣ ተጠቅልሎ ተሰብስቦ ወደ ማህጣን ይመጣል። ወደ ከለሪ ቀየራለ አለቃ ይሆነ ሞዶጋ ይሆነ። ከዛ ይሁን ይናገረው ጀለው አላ من مذغته مخلقه اي مصوره مخلقه مصوره مذغه يعني صوره مدرجه بعض روح تنفسه بعض ودا دنيا لتوطى يتحسبت ما ان انه غير مخلقه ان انه غير مصوره صوره معناته عين جورو قد عين صح كانف اذن وذن يعني ايه معناته وغير مخلق وغير مصور ياو حديث تناغروا من يو ما صلى قبل في ملائكه يتقبلوا له هي غريب نو مامن كذا اندي اغراوك وند نو سيت نو اشقي اسعيد ما الامل مرز وما اجل له ينغراوا ايوتا 45 كان سي هو 45 كان سي يغبا انا متي يتيقال ينغراوا يتيفا ايوتا ها هو نو ودا اراث ورسي هو يوم غانته مداسي مولا ودا ك80 و81 انداو سيزور خلاص ثم مرسل الملك ملائكه للاكال فيمر باربع كلمات قضايا فينفق في الروح قد مر روح ايش نبقى وفي الروح هو غير البدن عندنا نسو روحنا بدن عندنا سميلوال عندنا نسو روحنا بدن عندنا سميلوال روح شيء والبدن شيء له روح قد مو يغنيال كنفس كغلابس كذا تستكالچ خلاص ከዛ ያ ይሆናል ከዛ የተወሰነ ተካክል ይቆይና በእናቱ ሆድ ያው ይወጣል ነው ለኑ ባይል ለኩ ይሄን አረጋል እናብራራላችሁ ዘንድ ይላል ሙከለቀቲ ወገይ ሙከለቀ እዛ ላይ ደግሞ ሱራተል ይመጣልናል ሙእሚኑን ላይ ምን አላህ ጀለ ወአላ ወለ ኸይር ኢንሳን ሚን ሱላቲ ሚን ጢ يعني ولا كان انسى من سرات النينتين ثم جاء نطفه في قرار مكين ثم جاء النطفه علاقه فخلقنا من قاتل علاقه منقطعه فخلقنا من قاتل عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشانا خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالق لا ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى በአርሃም በማህፀን እና ቆያለን ንቅር እና ረጋለ እና ቆያለን አቀራይ ቅር ይቀራራ ቀራሪ መኪ መመቻቻ ቦታ ማለት ማህፀን አላህ ቀራር ብሎ ጠርቶታል በአርሃም ንሳ እና ቆያለን ያኒ አንዳንዱ በ9 ወር በ10 ወር በ6 ወር አንዳንዱ 4 አመትም ይቆያልና ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል በሐፊ ሙዛሂም ይባል ምን ታቢዒን مفسر محدث عالم نو ولد وهو يضحك ترس بقلو بارات تمام ارات تمام ترناتون قويتو يساق وطايا اذا ادقو تلك والفوالة ضحك وفي جارنا رجل يذكر انه بكي في بطن امه 4 سنين نعم ونكر في الارهان ما نشاء انيا من نشاك انا قويوا لنا الله سبحانه وتعالى كما الله إله رد المستعات ما تقول من ثمرات من أكمامها وما تقول من أنسى ولا تضع إلا بعلم وما يعمر من معمر ولا ينقسم من ولايات الله ونقول في الأمان إلى جميل كثير السنة كبر ودرس إنك إيالا بما سنين من نشاك كذا سدي سوار ذاتان وار أسر أسر عمي ولات إنك إسك ولات تعمل تسمي وقعي إن شاء الله رجعان سأهيتي إتعلاقين أنت ما نبرك وزيت ما كان هي أن نوم جدي كفيلو أرسور ማለት 4 ተመረፈ ንቆ ይያለ ለአጀለ መሰምስ ከተወሰነ ቀነ ቀጠሮ ድረስ ثم نخرجكم طفلا ከዛ ደግሞ ህፃን ስትሆን እናወጣቸዋለን ፈሃለከውልኩም ኢፍላ ጥፉልያ ኢፍል ጥፉልይ ማለት ፈዋል ወይ ዳበረ ከነ ሁሉ አጥፋል ይኩሉ ኢፍል ህፃን ጫቀላ ገና አወለ ማልሁለት ተወሰነ ጊዜ ድረስ ኢፍል ይባል ህፃን ምንም لانه يتطفل على اناتو بيتشا نو بقى ميكجلو ليلى ما يقوم نظري الله ما يقوم الا بالفطره زين بلو انجي بقى اف انت تور ولا اخر من بدون ما تقول لا تعلمون شيء وذلك وتوم نفسه لعلكم تشكرون ثم يتمنى قشدة خندا زاهن ولا موت إفلونة وطالة تتابع الله كزايا وفيت آمي الدرقاء كتور تكوش الله كزامي جبت بلا الله تهيد الله يتنكر يقول ما ساسونته يمر آل كزايا انقديا ولي تمنى قشدة كم ثلاثة أربعة ياتي بقى الراس مولد المرتابات دينا تنجيش ايه كيسان تقول الجالو بلو اسكمائي لدرجة درسات كسماء ورده كمري فلقي وطا مسائل وطا سيرا سان نغرا سراو لذي او بات ابليس ميزا با ودا ودي نياك ياكين سال الله لذا طلب من سبلو كدرسات يا ني شي كما ميو نو با ولا دار السؤال ما يذكر تنانتنا ما نبدا دي دبر كشفي انفرا فراسنا يا كم نبر ميلو الله عباس الناس الزهر لسان كباكو لازده وكما قبرا معرك بفتوها بزيك ساعتا ولو يهيوتو مرتوها كذي چي انفوانا الشباب ناسا چي زهرة الحياة فزاجي دي الله انكاوك الفوها تالفتانا وعن الابزام عشواني انكم ما يتوفى وفي آية من قبل غانا وطاس الناس ساعي درس غانا قبل ايال مراهق ايال غانا ميكجال عندانو لك بانفنو بانفنوانا الشباب بانفنوانا الشباب ميكجال بلقا بوطات الناس ميكجال كافير تنش وطات الناس فالو كاهل الناس ليقابا الشباب ميقالا وكايا اسك ثلاثة وكايا سوس اسك ثلاثة سوس شباب ميقالا كثلاثة وكثلاثة استعربا وكاهل ميقالا كذال لو بشايك ميقالا مليون ومتن بيقالا اذا كثير بشيخ في أول شيخ كثير في أول الكهولة كثير في أول الشبوبية كثير في أول المراهقة كثير في أول الطفولة بل وإذا لم تزر توبة نشكو يتهيبون ولله في خلقه شؤون وحكم وثم يدعو أشدك منك ويتوفى ومنك ما يرد لهم إلى أن هذا الشام أرزل ورادة إذ مودة مجاجة نفس كشنت ميتمال لك فتميلوت ما يسمى ساوتش ميدا برنا كرسو يسرال كاشنتين فرا فراسو نياك مالسو وما نعمره ملاكسة في الخلق لله كم بذلك أرزل الأمور أرزل أرزل الأمور مارس أصلا إذنه برزاية تتألى أرزل الأمور من جلناه خرفناه خرف إيه بك إيجاج جاري ونجاري إيه بشيطان سمعنا قال لك أبوالا عند بشيطان يتعنا وتغلال ببزوء عليموش ببزوء انتروشن تقنطوال إلال عند بشيطان يمتعنا عندان دوشن كذي الله يتبقات جعل قيلة وأنا حفظك هنا لا يرد إلى أرض الأمور ممارك الله ينبار من قرأ القرآن أن يرد إلى أرض الأمور إلى وذلك قوله تعالى إلا الذين عملوا السالف فلهم أجون ثم ردنا السافرين إلا الذين عملوا بالوالي النابل الله ينبار وقيلة فإذن يبنهم يالكذب صو أرض الأمور أي درسهم خرف أي زوم من لغال وهم دماء عندما الشيطان وميمتهم وأما إذ ما أقلون سايسيت إبادة يسرى بدين لاي كور إذ ما مرزمت رونه خيركم من طال عمره وحسنة عمل وشركم من طال عمره وساء عمله وفي الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله 60 سنة لكي لا يعلم إن دا يوك من بعد المسي كهو قبالا منهم عندما يوك على قوال من لسو هاقري مرة نبرو سيندو قدشان نبرو سبيو أعمرو أرجتو لقو لالتو راسو نفسو شلتو إذا ما يكبر حتى لذين إما أبنقان إن داك الكبر أهدوما أو كلا فراتا كلهما أفتح الناس أبازا من لسو وشنطاتا متعون على كسي جمر أرجتو ايه كاتي ولا لا انت كاتلا يسأل الناس الشنباته ايه كاتلا والو بلا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا نعم وترى الارض تايات اللهم ليلان تأمره ايه بندنا وملكتنا عند سو كذا كنطفى علقة مدقى انسان طفل شاب شيخ حريم ارض الامور مدرسة سولج كموت بالك كسكسان لما عرف لكنه كراسة ضرب لكم مثلا من أنفسكم وفي أمسا فلا تبصرون عندنا نموه للتنيا ملك وذر الأرض هامدة أي آهلة خاشية أرى رقفة قطلق درون قادين در هلو رقفو أمدا ما هلو مريتو زنان توسيا زنب كذي ملسو لم دمو عند عبس مدرسة بعث لما نور من الكثنو وهذا كثير في القرآن ومن آيات أن نسر الأرض خاشئة فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمهي الموتى وهذا كل شيء فإذا أنزلنا عليه الماء زنا ما زلنا من بعد الانبياء الرشوة مريت اهتزت تنك عنك هي اهتزاز الأرضي الله ما يقول إني أنا وقوم بك تنك شاكر آيات وقلم اهتزاز اهتزت وربت أي انتفخت وزاتي نفعت شمرا لك ولكن مريت هون فقاعد دينا كرمت دي عندنا كرمت دي مريت يوفر قلت يوفر وربط أي زاد هون تفقت النفات شمرال اهتزت إيه تربت وتحركت يزينا عزيام زيدا ببعض إيه اهتزازت أرضي خاصة نوية من نوقنا جرائي ذلك وأنبتت تابق رأي لبع الله فيها من كل زوج من كل سين في بهيج نعمر هنا كل ما يستوك من بلاو إنسك من بلا عينات من كل زوج من كل سين في من النبات بهيج أي يعني بهيج المنظري أي حسن المنظري تطعم يامر تابق لها إيه أليس آية على قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى على النوال إيه ثم أكد ذلك ذلك إيه ونشار بأن الله ولا يا الله أملاك الناس الناقة النسو الله النسو تدرينا أول تكتر بمهول وأنه بمهول يريه الموتى متاني كموت وأنك أفكس بمهول شوف أبتت عملت موتى جمع ميت خزمنا جمع زرين وجرها جمع جريين وقفلا جمع قتيلين وثوى إيش وجرها جب جريه إنما يبالغ ما وأنه على كل شيء بمهول نجر شايب مهول يتنسانا وأن السعادة هون القيامة وذلك لأن السعادة القيامة التي وعد الله فيها الخلق أن يقوم فيها آتية إن نزل ساعات من الوثال مدينات لا ريب فيها بممتاز ومكسة من امترتر شك إلى اللبات هون مدينات الله في الوال الله يواشن يا الله قدرونا وقدروا أي فرس منا دمون هي كمان ويسون لي جكلكوا بمركان عززوا كما تكلكلوا فاجر عابد مجرم فاسق مؤمن يعني لا خلق رسل فتن هذا الرجاتشو يا هول قوم دنو مكفل بسك أن اللي ما تعرف وأن الله الله بمر يبعث صريح من في القبور من نوى سيجا سيجا من سيجا إيش عمومنا دمون سيجا سل للآكل من مثله من في القبور ما في القبور إيش ما إذا في بعض الناس أصلاً ما قايل له ليس للعلامة التي إيش يوصف فيها الخلق خلق لم يكسر كسبت علامة إذا إلا الإحساس قالوا نبسط خلقوا لحساب نو إما للجنة وإما للنار نو إيه بإما للنار بإما للجنة إذا وإنما بس ده الإحساس إحساسه هندوم نو سلذي بأفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور على الله إذا له ما في بمعنى من في القبور فأنا لباسه من في المقابر يالله كسكسا ولباسه إخراج الموتى أحياء أحياء أرقو سيموت بذي إن دنبر أينف أرقو أرقو أدس مخلقناو يدرون مملسناو اكتفى الألماء يدرون مملسناو كما بدأنا ولا خلق نعيده هاي خلقين جديد أدسناو جديد النتو بمحات أفتوك كما بتعطوا أقوى جديد النوال وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينذركم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد وقال جل وعلا أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وأن لا يبعث من في المقابر يا الله الله كسك سوال جل في علاه أنو سيدر سيدي يوم البعث أطر سيد اللتان ذلك يوم مجموع له الناس يوم يأتي لا تكلم سن الله بإذنه وما نؤخر لأجل معدود ثم قال جل ومن الناس كثوش مكاكل ككفار قريش إنا النذر بن حارث إنا أبو جهل إنا أسد بن خلدة إنا آس بن وائل إنا أمية بن خلف إنا أمية بن خلف إنا يعني إيش أبو لهب مساس النذر إن صفوان أمية قبل إسلامي أبو سفيان قبل إسلامي النذر ما يجادل في الأبعال مكاكل في دين الله وفي وعد الله وفي أمر الله مكراكر بغير علم مكراكر وقاسم أولاد التكراكر حال كونه لغير علم ومن الناس ما يجادل من الناس كبر ومقدم ما يجادل مبتدأ ومؤخر في الله مجادل فيه بغير علم جار مجرور فيما النفس حال حال كونه بغير علم حال وقاسم ولا هدى ولا غير هدى هدى ممريا كالا علم كالا بحقه بأقبابه حق الإحقاق لك مكراكر اتشالا وجاد بالتي هي أحسن بالله جل وعلا ولكن على الباطلوج بباطل كراكرادو ليدحبوا من الحق لما قرتم إذا ما يمبعي وانت مكرونه حقنا وباطلين قرستة لنجي كونم حقنا وباطلين كراكرن يقبال لنجي بلا إنا تقبي سلهونا باطل حق اللي قفت يقبال مبال قولهم فين يا الله زينا لهم فتنة وقدرة وكذا زينا مشيطان الببنا قربات حق أرغو سلاسا ياتشو إن يحقنا بلو سلالو يهي لو باطلنا بلو سلالو كراكرا لذي بي الله جل وعلا ألم تألل جادي في آيات الذي غير سلطان أتاه إن في صدر بالله كبر وقال جل وعلا من لال الذي جاء في آيات الذي غير سلطان أتاه كبر مقتن إن دل وإن دل الذين آمنوا كذا يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وبعد المكراكرا أي سلام يا وبعد المكراكرا إما حواء مكتا سميت مكتا ويب جاهل نويلة بالنا وين دمو قلوب في الارض في الان فلاقينا ولتون دمو ادغانا عند شهوانا عند شهوانا يا وطورت بنوروا مال ولا كتاب من يشوف من تيزو غوزو على من تيزو غوزو ولا هدى ممريان يلم وقتن يلم የሚያበራን መጽሐፍ ደለም እንዴ ከመሬት ተነስተው ዱዳ እንዴት አዋቂን ከራከራል ላም የሰውን ትከራከራለች ኢላማን ይዛ ከብርሃን ጋር ትከራከራለ በትር ይዛ ከሰይፍ ጋር ትከራከራለ ኩራ ገብሪታ ከፀሐይ ጋር ትወራረዳለ እንዴ ወይም ትፈካከራለ አይታሰብ በነግድ ይሰቀላል ባጢል ፈድመው ايه نبر كن حق بوتاو نايلكم لحق اللي خلقات سووش على الله حق سووش جارجان انجي قولوا يا حتى في اسلام استعاني في القاوش الله شون ينجي حقنا بريلاو باتنا بلالو يا اللو ناك بزي شنكا تكين نبرا بزي شكرا اللي بسايلو وإنما ما تبقى باتنا ويجعلنا من بلالو ورسات ججنة من بلالو بقى الله قناتاو لزيهنو سووش علمون دي دورات وباتنا حقنا بلو حقنا بلو بلو لكتر اسلام حقيق أصل علمون إلا إذا كشف الأنو فتنة الشبهات وفتنة الشهوات حتى رأوا الحق حقا وفتبعوه والباطل باطلا فاجتنبوا يهيد إنجي يتناقروا لا أعلن إنجي لو يهالا مدرك لا يوزقا بإج يتكسر الله تبنو أيضا لم أقنع لهم المشلو سنتوجه لذينه من قذير إهدنا الصراط المستقيم الصلاة وكان النبي إذا قام في صلاة الله يستهجد من النبى الله رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادي ما كانوا يستيقون اهدني لمختلف في من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم يتطرأ بزنه من مرة بكيب والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراطه نعم ثم قال الثاني إدفي لاويا جانبه قنون يتفصيهون كناية عن الكبر والأجملة ثانية إدفي ثانية إدفي مضاف اسم الفاعل مفعوله لاويا جانبه وأنوبه حتى انت متقبل قنون اللي يتمزه كنايانا يقرانا بس يهزنك سيهون ما لمن ملازمون يقراسه قنون اللي يتمزه كما قال في آيات أخرى وإذا يعني كذا تعالى استغفر لكم رسول الله لوّوا رؤوسهم ولا يتسدونهم مستقبل وإن منهم لفريق يلون على سنة الملك تحسب من الكتاب لو ليس هي أركض من شافه زور الرمال هي على الباتروج سيران كناية حوث برده النظر في إطفاي عند تبالغ نفع يا أم كان المؤمنون بقال درجة ليوذي الله أنزام عندنا وين على الرقم زوجين قال الله من قد ياتمنا أستاسي الزل له في الدنيا عنده انه لن دي اينت بدنيا بذكر بيت وعلم خزي وردتنا موارد على الذين يا ما سيانا كل ما اصاب الناس في الدنيا والاخره في البرزخ بسبب ما كسبوه من الذنوب ان للمعاصي اثارا على عبد الله بن عباس ظلمه في الوجه وضيقا في الصدر وضيقا وقله في الرزق وضعفا في القوه يعني من دنو لما أسافتينه على الله لما أسفوه يفيت برحان يوبلا فيت أفراد لبج اللي مالك أبال قلبتي من أمنا رزقي أبال شوف بعطي بمن دنو بل أثرت آدم سبحان الله يعني نوره بمؤمنه يتجلى في أبهى سوره ذات بوطات النتو شامغال سي لبلاد بسمنا بطاعا يا رجو سوش فيتا لي نور لي بعد بلو كباتا قبضو ما برجة جوائي مثالي ما انتراو جاهل فاجر ميايا ويهولا ليجي وهولا نورا لأسارو يستوقع لبلاد سيموت يباس سي توفا يوم الملك يا وجوه يوم ايزين ايش وجوه يوم ايزين وجوه يوم ايزين مصفر ابن ضاهكة وستبشرة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه سبحان الله قال ابن عباس وجوه اهل السنة ووجوه اهل البدع الى اذا انقلوا لك اعام اثر الله ولا مأثيام تسعين واللون خزيون وردان معنوي منفصالي أخالان ونذيق النور للناس قمسة ويقياما إلى تعالى يقياما إلى الدم عذاب الهريك يتعطلون كتعات إلى لإسعاد يتعطلون كتعات يوم الكامة الناس قمسة واللان دم وينس انسرى إلى بدلنا ذلك لما قد يدات اجب سراته يسره يقفه يتفاته يكفره يا ما استباب له جزاك وان الله ما اقوله ليس بظلام للعبيد من يوم باريا يما يبدلنا يما يشوك بما فما قال جل وعلا ومن ان يشهد لك من يعبد الله الله اني قال على حرف على طرف وجاي من الدين عند الف بتعرف جزاء الدين كثير ايه فاين اصابه خير مركان زياد قال ما مع النبي الرقاد قال بدين ما شاء الله وين اصابته فتنه ادغا فتنا ولا مصيبه شجر ما درك طلات ان قرب يكربت يقلب طلعه وجهه فتيت لفيت خسر الدنيا والاخره دنيا والاخره خسر ان دي عينه يلال ذلك والخسار ايه هو خسر ايه بجاهله دو يسال نبر سيو كسلم بوالا ما تاو كافر أمرت بنام بكامرة اللذ ومكافر اللذ فرسو واند فرس كولده سيتيا واند ريش كولده ما شاء الله أصبت بهذا الدين خيرا ما شاء الله إلا أقاد عن عمالة سيد بشتا سينكا ويبدأ ما ساو فرسي كاركده سيتي واند كالو وسيد كولده ويبدأ فرسي سيد كولده ما أصبت بهذا الدين خيرا بلو يكربت زارب هذا حالو بعد الناس اليوم حبس سلطان ومكينة ونقروا تقيل الناس وأير باير ألقاب أرقاسي هون الناس ما شاء الله فقعد السنة جماعة تلنش عند شبر في كسر عند انصى شبر في كسر يونا مكينة وتقيل ودا ملكات بيفت عنو مكينة تقلب بلا سلطان صلاة الجماعة جوان في الدوار قبيت بيتهم قبطوا يكمدان بك يا لك سلم مكينة وهاك وهي كبيرو سينا وهابي عصيب باي هنا سيتا شوهي مهنا قسينو بات اتسمو تستسويو حقر بات متوانا نشالان ايه الشباري تنفنيا وهابي اكراري نو اه يو نقر نو سينو ليني سندو باك تكتوني عن اسراتي قريب ديني تصودات اندما انصراف اللور بادو الجوال يو سيتا شاسي سينا كاتا كده سراو لكم وبيتي كبالي جوتا تقلي لو مالو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله مصورة أو غير مصورة يعني يتكلم لو ذلك يطاوك انتصر صوبتك السلام من فالو أكو أكو